بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله في هذا اليوم. ربما في هذا اليوم في المادة جفاف، في المادة العلمية ليس، ربما أمس كانت أكثر أوسع وأرحب صدرا، في هذا اليوم يتصل الأمر بالاشتقاق إجمالا. الاشتقاق يعني يتصل بالتصريف، صيغ وأوزان الحديث عن المشتقات. الاشتقاق أولا، الاشتقاق لا شك أنه مما هو معلوم أنه من أعظم خصائص العربية، من أعظم خصائص العربية، وربما لا يوجد لغة يعني تقارب العربية في ثراء اشتقاقها، في الثراء الاشتقاقي لديها. من أعظم عوامل تنمية اللغة، من أعظم العوامل التي أسهمت في تطوير العربية وفي إثرائها وتطورها وبقائها يعني ربما 16 قرنا أو أكثر، هو الاشتقاق. لا بأس، يمكن أن نبدأ في البداية بجوانب معروفة ولا بد منها، نتعرف على الاشتقاق. وإن كان الاشتقاق عرف بتعريفات كثيرة وبصياغ مختلفة، ولكن لا بأس، نحن يهمنا المفهوم العام دون أن ندخل في الخلافات ودون أن ندخل في تعدد التعريفات. الاشتقاق يعني مأخوذ من الشق، يعني المادة اللغوية معروف كيف ما دلالتها اللغوية. الاشتقاق كأنه اشتق شيء من شيء، شق شيء من شيء. ولذلك من تعريفاته أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى. كلمة تؤخذ من كلمة أخرى تتولد، يعني كأنه توليد كلمة، بل كلمات في الواقع، لكن توليد ولو كلمة واحدة من كلمة أخرى مع تناسب بينهما في المعنى. لا بد أن يكون بينهما معنى متحدة في المعنى ولو في المعنى العام، واختلاف الصيغة. إذا اشتققنا صيغة كلمة من كلمة، لا بد أن تختلف، أن يختلف الفرع يختلف عن الأصل. لا بأس، سنتعرف على أو نعرف أنواع الاشتقاق، أنواع الاشتقاق التي تذكر في العادة، ثم نعرف ما الذي يهمنا منها أو ما الصحيح منها أو ما المتفق عليه منها. النوع الأعظم والنوع الأكثر والذي إذا ذكر الاشتقاق وتحدث عن خاصية الاشتقاق في العربية وأنه أمر متطور، ينصرف الذهن، إذا قيل الاشتقاق ينصرف الذهن إلى هذا النوع الصغير أو الأصغر يسمى، وليس صغيرا، يعني هكذا صغير وكبير وأكبر وكبار، هي ألقاب أسماء، لكن أعظمها في الواقع وأكبرها أثرا وأوسعها، والذي إذا قيل الاشتقاق ينصرف الكلام والذهن إليه هو الاشتقاق الصغير. يعني كلمة، عندما نقول كلمة مشتقة من كلمة أو كلمة مشتقة من مادة لغوية، فإننا نريد به هذا النوع من الاشتقاق. ما الاشتقاق الصغير؟ أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما في المعنى والمادة، المادة الأصلية. المادة الأصلية يعني الحروف الأصلية. لا يمكن أن نقول إن كلمة اشتقت من كلمة أخرى مع اختلاف الحروف، لابد أن يكون بينهما حروف مشتركة، حروف مشتركة التي هي الحروف الأصلية أو ما يسمى بمادة الكلمة أو جذر الكلمة. وأيضا لابد أن يتحدا في المعنى، ويدل المشتق على معنى المشتق من مع زيادة مفيدة. يعني من طبيعة اللغة، وهذه من عظمة الاشتقاق في اللغة والذي يدركه أكثر المستعملين حتى عوام الناس، وسأمثل على ذلك، يعني كيف أن اتحاد الكلمة أو اتحاد كلمتين بل 10 كلمات بل 20 كلمة ربما متحدة متفقة في 3 أحرف، وكل واحدة لها دلالة خاصة بها، لكن تتفق كلها تدور حول معنى واحد، ولذلك لابد أن يدل المشتق على ما دل عليه المشتق منه، على ما دل أن يدل المشتق على ما دل عليه المشتق من، مع زيادة غالبا زيادة في المعنى. طيب نستعرض أهم المشتقات غالبا التي يدور يعني دوران الكلام عليها، وأنت فيك أعزم أن أي واحد منكم في هذا اليوم وفي كل يوم يكثر يستعمل هذه الألفاظ، هذه الصيغ أو بعضها، أنه لا يستطيع أن يتخلص منها لكثرة دورانها في الكلام. الفعل الماضي هذه من المشتقات غالبا، مشتقات الأساسية وقياسية، كثير منها قياسي بطريقة قياسية لا يحتاج أن تحفظها، وإنما هي تأتي بطريقة قياسية، طريقة تلقائية. الفعل الماضي والمضارع والأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، يعني مثلا الفعل الماضي كتب، المضارع يكتب، نكتب، تكتب، أكتب. فعل الأمر أكتب، أكتب، أكتب، أكتبي، أكتبنا، أكتبوا إلى آخره. اسم الفاعل كاتب، واضح. اسم المفعول مكتوب. صيغة المبالغة، صيغة المبالغة التي تدل على كثرة الكتابة، ها؟ ما كتاب، كتاب. وربما في بعض الصيغ فعول، صبور مثلا أو بصير، فعيل. صيغة المبالغة، صفة المشبهة، يعني لا يلزم حقيقة أن يكون، أنا أريد هذا، لا يلزم أن يكون كل مادة، عفوا يعني في كل مادة يؤخذ منها جميع الصيغ، وسيتبين هذا. فالصفة المشبهة باسم الفاعل، نحن نقول كاتب اسم فاعل، وأيضا تأتي الصفة المشبهة على وزن فاعل أيضا، يعني مثل طاهر إذا أريد صفة يعني كأنها ملازمة له، فلا يلزم حقيقة كل الصيغ أن تأتي. اسم التفضيل كيف؟ أكتب منه، أكتب. اسم الزمان والمكان، مكتب، مكتب، قد يكون مكتب اسم مكان، هذا واضح جدا. ولو احتجنا اسم زمان ليدل على وقت كتابة الإنسان يمكن أن يستعمل، تستعمل الصيغة نفسها غالبا يعني، وإن كان الكلام ربما لا يستدعيها. اسم الآلة، يعني اسم الآلة كتابة لكنها لم تستعمل، نحن نقول آلة كاتبة مثلا. فصيغ أسماء الآلة مفعال، و قد يكون فعالة، عدد من الأوزان. فلا يلزم في كل مادة، أنا لا أريد أنني أوردت المادة لأطبقها، أطبق عليها كل الصيغ، وإنما على سبيل التمثيل. المصدر كتب، كتابة، قد يكون كتبا يعني في غير هذا الفعل، قد يكون فعلا المصدر، يعني أوزان متعددة للمصدر. اسم المرة لو احتجنا، اسم المرة على وزن فعلة كتبة، ويعني اسم الهيئة فعلة على وزن فعلة كتبة لو احتيج إليها. صيغ المبالغة، ماذا يا أخوان؟ ماذا؟ يعني ما أكتبه لو احتيج إلى ذلك، طيب لا بأس. على كل هذه أكثر. أما الأفعال الماضي والمضارع والأمر، اسم الفاعل واسم المفعول، فيكثر استعماله كل منا في يومه، ولا فرق حتى في العامية. يعني من العجيب جدا، يعني من تأصل الاشتقاق في العربية، أننا حتى في الكلام العامي قد نستعمل 10 مشتقات من مادة واحدة، وقد نستعمل 20 مشتقا، ولا يشك حتى العامي ما معنى هذه الصيغة. لماذا؟ لأنها قياسية اعتادوا عليها، بينما في بعض اللغات يعني في بعض اللغات قد يكون الماضي له كلمة، المضارع له كلمة أخرى لا صلة بينهما، وربما في الأمر أو ما يدل على الأمر اسم الفاعل اسم المفعول كلمات مختلفة. فلا شك أن دوران هذه المشتقات كلها دورانها حول أولا حول معنى واحد واستخدام حروف معينة تدور في كل هذه المشتقات، هذا هو الذي يسر على العربي أن يستعمل أو أن يحفظ 20 أو 30 مشتقا دون يعني دون مشكلة. طبعا أشير إشارة سريعة إلى الخلاف بين العلماء في أصل الاشتقاق. ماذا تعرفون؟ ما أصل الاشتقاق؟ ما أصل الاشتقاق؟ يعني قالوا القول المشهور البصريون المصدر، يعني على أن المصدر هو أصل الاشتقاق، والكوفيون على أن الفعل هو أصل الاشتقاق، لكن ليس حقيقة ليس هو كثير إما الفعل أو المصدر، لكن اشتق العرب من غير هذين النوعين. أما أصل الاشتقاق قال هو المصدر أو الفعل، وإن كان رأي البصريين هو المنتشر وربما الشائع، لكن في الواقع في استعمالنا وكأننا نأخذ برأي الكوفيين. نحن دائما نقول نبدأ بالمادة، ماذا نذكر المادة مشتقات المادة، نبدأ بالفعل، نبدأ بالفعل كتب يكتب كتابة أكل أكلا. فيعني هي على كل أمور نظرية. العرب لم يبدأوا أولا على رأي البصريين بالمصدر ثم بعد ذلك أخذوا منه هذه المشتقات. لا يخطر في بالنا أن هذا هو مفهوم أو قصد العلماء، هو شيء فقط نظري لم يحدث، مثل ما يعني كما كالمادة اللغوية في المعاجم، نحن كما ذكرت أمسي أن كل الكلمات دائما توضع في المعاجم القديمة خاصة تحت جذرها، ويكتب العلماء يكتبون الجذر 3 أحرف. هل تظنون أن العرب نطقوا بالجذر أولا؟ لا هم استعملوا الأفاضل، لكن فقط هو أمر افتراضي ليس موجودا في الحقيقة. طيب نعود إلى المشتقات. أيضا من المشتقات المشتقات من اسم العين، ليس مصدرا ولا فعلا، يعني نقولون أبحر من البحر، أبحر فلان يعني ركب البحر، اشتق من البحر، اشتق من اسم عين، أمر حسي يعني مأسد أو استأسد، يمكن أن نقول استأسد الرجل يعني بمعنى شابه الأسد كأنه أسد. مأسدة أيضا المكان الذي يكثر فيه الأسود، مسبعة المكان الذي يكثر فيه تكثر فيه السباع. فلاحظوا أن مأسدة ومسبعة واستأسد اشتقت من اسم ذات أو اسم عين، أسد أو أسود وسباع، وليس مصدرا ولا فعلا. استحجر من الحجر، يقول استحجر قلبه إذا أصبح كالحجر، تربت يداك الحديث المعروف، تربت يداك يعني اشتقت تربت من التراب، تراب اسم ذات أو اسم عين. استنوق من الناقة، استنوق الجمل عندما قال المتلمس لطرفة ابن العبد ابن أخته، حينما وصف طرفة ابن العبد وصف الجمل ب أوصاف للناقة، فالمتلمس شاعر جاهلي قال استنوق الجمل، يعني كأن الجمل أصبح كالناقة، فاشتق من الناقة اشتق فعل. عبد الله أمين في كتابه الاشتقاق، وللأسف لم أستطع أن أعثر على صورة لأضعه، وأنا وضعت بقية المراجع في الموقع كأمسي، لكنني لم أجد هذا الكتاب. عبد الله أمين جمع أكثر من 2000 مثال على الاشتقاق من أسماء العين، يعني ما يدل على أنه شائع في العربية. كذلك من المشتقات غير المشتقات القياسية التي كانت سماعية على الأقل في الماضي في القديم، ما يسمى بالمصدر الصناعي. مصدر الصناعي مصدر ولكن يضاف عليه تضاف عليه ياء في آخره مشددة ثم تاء. الجاهلية ورهبانية ابتدعوها، الوطنية الآن نستعمل المصدر الصناعي بكثرة، ولم يكن كثيرا، كان سماعيا، كان العلماء يرون أنه سماعي، كلمات قليلة، جاهلية، رهبانية، ربما إسلامية، لا أريد إسلامية صفة، لا يكون مصدرا، كنت أقصد الأمة الإسلامية، لا، الإسلامية يعني أقصد الإسلام، لكن مثل القومية والجاهلية، يعني اسم ل أو بمعنى كأنه دلالة على المعنى العام وهو الانتماء للإسلام. الألوهية الوطنية القومية الحزبية وعشرات أو مئات الألفاظ من هذا النوع. ومجمع القاهرة ذهب إلى أنه وجعله قياسيا لكثرته. مثلا الاشتقاق من الزمان، ليس اشتقاقا من فعل ولا من مصدر. أخرف، يقولون أخرف من اشتقاق من الخريف، وأربعة من الربيع، وأصاف من الصيف، وأشتى وشتى أو تشتى من الشتاء، وأظهر من الظهر، وأصبح من الصباح، وأضحى من الضحى إلى آخره. كل هذا يا إخوان، كل هذا اشتقاق صغير، يعني لا تظنوا هو هذا هو، ما زلنا في الاشتقاق الأساسي، الاشتقاق الذي فعلا إذا قيل اشتقاق ينصرف الذهن إليه. أما الأنواع الأخرى سأذكرها للمعرفة فقط، وإلا فلها أسماء أخرى، وبعض العلماء لا يرى أنها من الاشتقاق أصلا. الاشتقاق من حروف المعاني أيضا، العرب اشتقوا من الحروف، حتى الحروف التي هي جامدة غير مشتقة، ليست مشتقة. أنعم الرجل قال نعم، منعم قال نعم، سوف، ونحن نقول سوف، أو التسويف من أن يقول سوف، يعني أنه لا يفعل وإنما يؤجل. ما طلع، يعني بمعنى ما طلع عفوا، لولا، لولا، لولا حرف امتناع للوجود كما هو معروف، لكن هنا اشتقوا من لولا فعلا ماضيا هو لولا، بمعنى قال لولا، يقول لوليت مثلا، لوليت يعني، أو لولا الرجل قال لولا، أي سألت حاجة، سألت حاجة، أو عفوا سألتك حاجة فلوليت لي، يعني قلت لي لولا، يعني امتنع، لم يحدث، لم يفعل، واحتج بأمر منعه من ذلك، حرف امتناع لوجود. موى كتب الميم، أو كوف كتب الكاف، وهكذا، يعني ألفاظ ربما ليست كثيرة، تبقى أن المشتقات من الحروف محدودة وربما سماعية في الغالب. أسماء الزمان ليست كثيرة كذلك. المصدر الصناعي كما قلت هو الذي كثر استعماله في هذا العصر. اشتقوا أيضا من أسماء المكان، أيضا قليلا ليس كثيرا، لكنهم اشتقوا من أسماء أماكن، يعني أسماء أعيان ليست أفعالا ولا مصادر. من نجد قالوا أنجد، يعني دخل نجد، أتهم دخل تهامة، أو أعرق دخل العراق، أشأم أو يعني دخل الشام، قد يقولون هذا أيضا. مثلا الاشتقاق من الأصوات، وهذا غريب جدا، لأن الأصوات يعني حكاية، هي الأصوات في الغالب هي حكاية للصوت المسموع. وربما لو تذكرتم في الحديث عن وضع اللغة، أو من كيف نشأت اللغة، وهو أمر لا يمكن الوصول به إلى رأي صحيح، هل هي توقيفية من الله عز وجل علم آدم أمس، أم وضعية من البشر، أو محاكاة لأصوات الطبيعة. وقالوا أن اللغة كانت يعني محاكاة في بدايتها للأصوات التي يسمعها الإنسان في من الطبيعة في البداية في القديم يعني. على كل نعود إلى الاشتقاق من الأصوات. قالوا أفف أو تأفف يعني من كلمة أف، يعني نطق بأف بمعنى تضجر. تأفف يعني بمعنى تضجر، مشتقا من أف، من كلمة أف، وهي كلمة يعني غير مشتقة في الأصل. قهقها حكاية صوت الضحك، غالبا قهقها حكي يعني أطلق العرب هذا اللفظ على هذا الصوت لتقارب، كأن المقهقه ينطق بقاف ثم هاء، وهذا كثير من الأصوات بهذه الطريقة، أراد العرب مطابقة أو حكاية الصوت. أح حكاية التوجع، أح. تأتأ يعني التأتأ عندما الذي يتحدث ويقطع صوته تأتأ وكأنه ينطق تاء، فاشتق اشتقوا من هذا الصوت الذي ينطقه المتأتئ، اشتقوا منه فعلا تتأتأ تأتأة يتأتئ، يعني اشتقوا فعلا ماضيا مضارعا أمرا اسم فاعل اسم مفعول هكذا، يعني عاملوه معاملة أي مادة. اشتقوا من الأعداد أيضا، اشتقوا من الأعداد وهي ليست مصادر ولا أفعالا. وحد، وحد من واحد، يمكن أقول وحدت الله سبحانه وتعالى جعلته واحدا، أو وحد وحد الشيء، يعني هو يمكن أن يكون التوحيد وحد الله من التوحيد، ويمكن أن يعني أريد أن هذا الرجل فعل شيئا واحدا أو ترك شيئا واحدا لم يزد على الواحد. ثنى من اثنين أيضا، ثنى عشر، ثلث، ربع إلى آخره، عشر. يمكن أقول أنا كانوا تسعة فعشرتهم، يعني جعلتهم بي عاشرا عشرة. طيب كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم، يعني جعلتهم مئة بي، أصبحت أنا رقم مئة. وكانوا تسعمائة وتسعة وتسعين فألفتهم، جعلتهم ألفا. يعني نحن لا نحتاج إلى هذه الألفاظ، لكن هذه أمثلة على الاشتقاق من الأعداد. الاشتقاق لأن خاصية الاشتقاق متأصلة في نفس العربي، حتى وإن كان عاميا، حتى في العامية كما قلت، في العامية نحن نستعمل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وربما صفة مشبهة واسم مكان واسم الزمان وغير ذلك. في العصر الحديث اشتقت مشتقات وقبلت واتفق عليها بصيغة فصيحة كثيرة جدا، لكن من أمثلتها على وزن فوعلاء مثلا، عولمة، عولمة، عولمة. العولمة ليست كلمة لم يعرفها العرب، مأخوذة من العالم، كان مشتق من العالم، يعني جعل الشيء عالميا. عولمة، عولمة، العولمة، قياسا على استعمال العرب لهذا الوزن مثل توبلوا، توبل الطعام يعني جعل فيه التابل. فعلل أيضا مثلا، من فعلل اشتق المحدثون، اشتقوا بستنا، بستنة، لم يعرف العرب البستنة يعني بمعنى علم الفلاحة، فلاحة الأرض وزراعة الأرض، لكنها شاعت في العصر الحاضر، أجازها مجمع القاهرة أيضا. قد يستعملون الأنسنة، أنسنة ربما ليست شائعة لدينا ولا نستعملها، لكنها استعملت، اشتقوها من إنسان، اشتقوا فعلا من إنسان، أنسنة يعني جعله إنسانيا. أسلم، أسلمت العلوم مثلا، أن أجعل العلوم إسلامية، وهذا مستعمل موجود يعني وشائع بيننا، فاشتق من الإسلام، من اسمي، اسمي من اسم وليس مصدرا ولا فعلا. يقولون فرنس، الفرنسة، يعني التأثر بفرنسا مثلا في المغرب العربي، الفرنسة واضحة وشديدة جدا، الفرنسة في التعليم وفي مظاهر الحياة المختلفة، فرنسة من فرنسا، يقال أنثوا المحلات أو أنثوا الوظائف، يعني جعلوها مؤنثة يعني من أنثى أو من إناث، اشتقوا من الأنثى أو من الجمع الإناث اشتقوا أنثى تأنيثا. أيضا من الجذر، يعني إذا أردنا أو إذا أراد المحدثون أن يعني يتحدثوا عن تأصيل أمر من الأمور، تأصيلها في النفوس أو تربية النشأ عليها، يمكن أن يقولوا تجذير الأخلاق أو تجذير جذر الآداب في نفس ابنه، بمعنى أصلها من جذر. طيب، يعني هذه أمثلة فقط على سبيل ليس إحصاء، أنا أمثل فقط، أمثل على غزارة الاشتقاق. انظروا مثلا الكاف والتاء والباء، هذه المادة نكتبها كتبة، ونحن دائما نقول مادة كتبة، ليست صحيحة طبعا، هي الصحيحة أنها مادة الكاف والتاء والباء، لكن يعني تجوزا يمكن أن ننطقها تسهيلا ننطقها بالفعل الماضي، لكن مادة الكاف والتاء والباء انظروا كم يشتق منها. مثلا نبدأ بالفعل الماضي، بالفعل الثلاثي، يشتق منها كتب، والمضارع يكتب، اكتب كاتب مكتوب، اسم المكان مكتب، اسم مكان خاص كتاب الذي يدرس فيه القرآن الكريم، مكتبة اسم لموضع خاص يحوي كتبا أو تباع فيه الكتب ونحو ذلك، اشتقاقات لا حصر لها، هذا من الثلاثي، قد تبلغ 10 أو 20 مشتقا. نأتي إلى الفعل المزيد، إلى الفعل المزيد من الكاف والتاء والباء، قد يزاد حرفا فيصبح رباعيا، يشتق من هذه المادة الرباعي كاتب فاعل بزيادة ألف كاتب، وفروعها ماذا نقصد بفروعها حتى أكرر؟ الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة وربما اسم المرة واسم الهيئة والتعجب وغير ذلك. من كاتب كتب للمبالغة، قد نقول أكتب يعني جعله يكتب، يعني قد يستعمل، هو ليس ضرورة أن تستعمل كل المشتقات من كل مادة، لكنني أمثل. طيب، نأتي إلى الخماسي، قد يزاد حرفان على المادة فتصبح خماسية، يشتق منها ما الفعل؟ اكتتب، اكتتب، اكتتب، هل هو وارد هذا اكتتب في القرآن الكريم؟ اكتتب فيتملى عليه بك، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، اكتتب، افتعل. سبحان الله، أنا أمثل مثالا على تطور الألفاظ وتطور المعاني، وهي وربما موت بعض المعاني وتطور اللفظ لمعنى جديد. قالوا أساطير الأولين اكتتب، هل يستعمل اكتتب في التاريخ قبل هذا العصر؟ ليس كثيرا، ربما من القليل جدا، اكتتبها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى، يعني كأنه كتبها متأثرا يعني بالأولين، لكن الاكتتاب أحيي في العصر الحاضر بعد أن يمكن أن نقول هذا اللفظ مات أو هجر أو قل استعماله وأصبح على كل لسان في قبل سنوات. الاكتتاب، ما المقصود بالاكتتاب؟ لا، الاكتتاب، الكتاب الذي أصبح له ضحايا كثر، اكتتاب الأسهم بالأسهم، لم يكن موجودا، هذا ما كان، هذا المفهوم لم يكن موجودا عند العرب، فكيف أن المحدثين استعملوا استعمالا سليما وجيدا ودليلا على تطور اللغة أنهم أخذوا كلمة اكتتب وأطلقوها على الكتابة، لكنه فيها نوع الافتعال للاشتراك في أو شراء أسهم والمتاجرة بها. وأنا قلت ربما بعض الناس تمنى أن هذه الكلمة لم تحيا ولم يأتي هذا المعنى، لأنه أصبح له ضحايا كثر. من خسر لن يفرح بهذه، من خسر ماديا لن يفرح بهذا اللفظ. استكتب سداسي، تزاد ثلاثة أحرف على المادة فيأتي الفعل السداسي بفروعه، استكتب يستكتب استكتابا، استكتب بمعنى الاستكتاب بمعنى طلب الكتابة، أن أطلب من، وهو مستعمل في العصر الحاضر في المؤتمرات. يمكن أن يقال يعقد مؤتمر ويعلن عن المؤتمر، من يشاء يكتب ملخص بحث، إذا قبل يسمح له بتقديمه. لكن بعض الناس المشهورين مثلا أو المتميزين، أصحاب المؤتمر قد يطلبون منهم أن يكتبوا شيئا ويقدموا في المؤتمر، عادة يسمونه الاستكتاب، المستكتبون، فلان سنستكتب فلانا، يعني نطلب منه أن يكتب. يعني لو لاحظنا كتب بالفروع التي ذكرناها كلها ربما تصل إلى 30 لفظا أو 40 لفظا، وربما أضعف الناس في وقتنا بل ضعاف المثقفين ربما يدركوا كل هذه الكلمات، ويعني يفرق بينها، وحينما يقرأ في الصحيفة يقرأ هذه الكلمات في سياقات مختلفة، وغالبا لا يسأل عن معناها لأنه يدركها. لماذا؟ كيف؟ ما الذي جعل عاميا أو قليل الثقافة يستطيع أن يستظهر ويفهم من كل مادة ربما 20 مشتقة؟ لماذا؟ لأنها تسير على قياس غالبا وأوزان واحدة تلقائية. نعم، الإشكال فقط هو في وزن الفعل، صحيح في الماضي هل هو فعل أو فعل أو فعل، أو يعني والمضارع هل هو يفعل أو يفعل أو يفعل، هذا الذي يحتاج إلى معرفة وإلى ربما شيء من الدراية. ضرب مثلا، ضرب وفروعها ضرب يضرب وضرب ضارب مضروب إلى آخره. الرباعي أضرب، لاحظ أضرب، يمكن أقول أضرب فلانا، يعني يمكن أن قياسا المعنى القياسي جعله يضرب، لكن أضرب لها معنى آخر كما تعرفون. أضرب يعني توقف في عصرنا، دلالة حديثة، يعني أضرب كأنه توقف عن العمل، احتج لأمر، فأيا كان يعني بعض المشتقات قد تكتسب معنى جديدا أو معنى متفرعا عن المعنى الأصلي، أو بينهما علاقة يعني بشيء من التجوز. أضرب يضرب، أضرب مضرب مضرب، إضرابا المصدر، وهكذا إلى آخره. طيب الرباعي أيضا ضرب، قد يستعمل ضرب أيضا للتعدية، ضرب، أما ضرب يعني ضرب كثيرا للمبالغة، ضرب يضرب إلى آخره فروعها. وضارب هذه مستعملة ما شاء الله، ضاربه فلان ضارب فلان، يعني ضربه، كل واحد ضرب الآخر، ضرب يضارب ضارب مضارب مضارب، مضاربة المصدر. طيب ماذا عن الخماسي؟ في خطأ يبدو، أليس كذلك؟ خطأ، أليس خطأ؟ من أين جاءت الطاء؟ ماذا؟ صحيح صحيح. وربما الجاهل بالاشتقاق يمكن أن إذا أراد أن يبحث عن كلمة الطلبة لا يدري أن يجدها في المعجم، قد يبحث عن مادة ضطربة مثلا بالطاء، وإنما هي بالتاء، هي أصلها اضطرب، اضطرب، لكن انظر إلى ثقل صعوبة التاء لتفخيم الضاد، لأن الضاد من حروف الإطباق والاستعلاء والتفخيم، ولذلك تأثرت التاء بالضاد فقلبت إلى أختها التي تخرج من مخرجها وهي الطاء. هذه قاعدة، هذه تسمى المماثلة، إبدال تاء الافتعال طاء إذا كانت الفاء ضادا أو صادا، اصطدم استدم أصلا صدم استدم، لكنها تقلب اصطدم كما قلت للمماثلة لتشابه أختها، لتشابه الحرف الأول الصاد مفخما ومطبقا. اضطرب اضطرب يضطرب اضطرب اضطراب مضطرب مضطرب إلى آخره فروعها. استضرب استضرب إذا أراد، يعني إذا طلب الضربة، أو أحيانا تكون استفعل، أحيانا لا تكون بمعنى الطلب وإنما تكون بمعنى الفعل الأصلي. لا أريد أن طيب مثلا مادة الطاء واللام والقاف، الطاء واللام والقاف، طلقة مثلا فعل الثلاثي وفروعها طلقة وجهه. تفضل. اضطرب يعني قد يكون من الاهتزاز أو الاضطراب، يعني كأنه عدم الاستقرار ففيه شيء من كأنه الضرب، يعني هذه مشكلة، هذه قضية المعنى الأصلي. سيأتي الحديث إن شاء الله عن هذه القضية، فلعل لعل نعم هو كذلك، هذا هو يعني قاعدة تاء الافتعال تقلب طاء إذا كانت فاء الافتعال ضادا مثل اضطرب، أو صادا مثل اصطلى اصطدم، أو طاء مثل اطلع، أظني ذكرتها، لاحظ هنا اطلع، لا بأس اقفز إلى طلع طلع، هنا اطلع أصلها اطلع اطلع وزنها افتعل، لكن يصعب نطق التاء، تأثرت بالطاء المفخمة المستعلية التي من حروف الإطباق فقلبت التاء إلى أختها التي هي الطاء التي من مخرجها، أصبح فيه طاءً اطلع، ثم أدغمت وأصبحت طاءً مشددة. أيضا ضعنا مثلا، ضعنا افتعل من ضعنا اضطعنا الضاء إذا كانت فعل لما اكتبها. طيب طلقة كما قلت طلقة وفروعها مثلا يشتق الرباعي، أطلق أطلق يطلق إلى آخره فروعها. طلق طلق قد يكون طلق الحصان، ولا أظن هذا مستعملا، لكن معنى الطلاق المعروف، يعني طلاق يعني انتهاء الزواج، ففيه معنى، فيه المعنى العام، ما زال المعنى العام في هذه الكلمة. وفروعها انطلق، نأتي للخماسي بزيادة حرفين، انطلق ينطلق. لاحظ هنا إن فعل، لماذا لما آتي بمثال انضرب في ضرب، لماذا إن فعل لم أذكرها هنا؟ أنا لا أحصر حقيقة، لا أحصر، أنا أمثل فقط، لكن هل يأتي من ضرب انضرب إن كتب؟ ليس، سبحان الله، يعني الصيغ كثيرة جدا، الصيغ كثيرة جدا، لكن ليس كل الصيغ توجد في كل مادة، وإنما بحسب معناها بحسب دلالتها. فانفعل كما تعرف، كما سنعرف أنه من لحن العوام، يعني ذكره بعض العلماء بعد هذه الشريحة إن شاء الله. رحل مثلا، الراء والحاء واللام، رحل يرحل كذا وفروعها، رحل يعني رحله بمعنى جعله يرتحل أو جعله ينتقل، وفروعها أيضا رحل ترحيلا، فعل تفعيلا. ارتحل الخماسي لاحظ ارتحل، مثل اضطرب، سوى أن اضطرب قلبت التاء طاء، لكن افتعل لا تأتي من طلق، الطلاقة لا أظن لها معنى، فلا بد أن ننتبه إلى أن الصيغ لا يلزم أن تأتي وتستعمل في كل مادة. ارتحل، ترحل، تفعل، هذا خماسي أيضا، تفعل، تكتب، لا أظن تفعل تأتي من تكتب، لا أظن تأتي من تضرب، تطلق كذلك. فهذه أمثلة أنا أردت بها أن بعض الصيغ قد تحسن ويكون لها معنى في مادة ولكنها لا تستعمل في المادة الأخرى. استرحل السداسي وفروعها، فقط هذه على سبيل مثلا. انظر هنا، أتيت من كتاب سهم الألحاظ في وهم الألفاظ لابن الحنبلي، متوفى سنة 971، يعني في نهاية القرن العاشر تقريبا. ماذا قال؟ قال: ومن ذلك قولهم إن حفظ وإن قرأ وإن كتب. ففي ديباجة الانفعال للإمام الصغاني أن إن حفظ وإن قرأ وإن كتب مستحدث، استحدثه المولدون مما لا يعتد بوجوده ولا يعبأ بكونه، ليس له معنى. إن حفظ، كيف إن حفظ؟ لا يأتي مثل إن كسر، ليس من المطاوعة إن حفظ، ولا إن قرأ، الشيء لا ينقرأ وإنما يقرأ، ولا ينكتب وإنما يكتب. هذا يعني أنا أردت أن أنبه على هذا. أيضا ابن سيدة مثلا، بحثت عن استطلق، لو تلاحظون أي استطلق يمكن أن يكون بمعنى أطلق، لكن يمكن أن يكون لها معنى خاص، عفوا معنى خاص. استطلق بطنه مشى، يعني بمعنى مثلا أكلت الإبل نباتا فاستطلقت بطونها، يعني أصابها إسهال. نعم، لا، يعني هذه الألفاظ ثلاثة خاصة غير صحيحة لم ترد عن العرب. أنا مثلت بأنه إن فعل، ليس كل مادة ثلاثية تستطيع أن تصوغ منها إن فعل أو افتعل أو تفعل الخماسي، وإنما بعضها، بعض المواد تجد فيها إن فعل مثل انطلق انكسر، بعض المواد تجد فيها افتعل ارتحل أو اقتتل مثلا أو اكتتب. فلعل الأمر واضح، يعني ليس في كل، يجب أن نعرف أنه في معنى اللغة نستطيع أن نقول إن كتب من حيث النطق، لكن هل لها معنى في العربية؟ هل استعملها العرب؟ طيب. استطلق كما قلت، استطلق بطنه مشى، وأطلق الدواء، استطلق الظبي، وتطلق، استن في عدوه فمضى، يعني استطلق بمعنى انطلق في عدو يعني سريع للظبي. عفوا؟ الدواء أطلق، لا خطأ، أطلقه الدواء، ليس تاء مربوطة وإنما ها. أحسنت. مثلا يعني أنا مثلت بالأوزان القياسية الكثيرة، فعل ماضي، فعل ثلاثي رباعي خماسي وفروعه، لكن فقط أمثل، يعني أنا لا أريد الحصر، أمثل أن مثلا مثل مادة الضاد والراء والباء غير الأفعال القياسية، ضرب وضرب واضطرب، يشتق منها مشتقات أخرى، مضرب اسم مكان، مضطرب من اضطرب، مضطرب يعني موضع الاضطراب، قد يستعمل يشتق منه اسم آلة، المضرب، الشيء الذي يضرب به، مضرب الكرة أو نحوها، ضربة اسم مرة، أو ضربة اسم هيئة، وهكذا يعني. وربما تأتي مشتقات خاصة، يعني من بعض المشتقات قد يستعمل مصدر صناعي أو مصدر ميمي أو غيرها من المشتقات التي لا يكثر استعمالها، كتاب مثلا، كتاب على وزن فعال، لا يستعمل، لا يشتق من كل، هو اسم لا يشتق من كل مادة، وإنما فقط كتاب معروف المكان الخاص عادة، وهو شيء قديم في العادة يدرس فيه القرآن الكريم وربما الحروف، يعني خاصة في القديم. مثلا طاء واللام والعين مطلع اسم مكان، أو اسم مكان، مطلع من الطلع اسم مكان كذلك، متطلع من تطلع الخماسي، طلع النخل، لاحظ طلع، طلع هذا مشتق خارج ليس من مما ذكرنا، يعني أحيانا كما قلت بعض المواد يشتق منها أسماء اشتقاقات إضافية لدلالات خاصة، الرحلة مثلا من الراء والحاء واللام، رحل يرحل ويرحل راحل مرحول كذا، وارتحل الخماسي واسترحل، يشتق رحلة للدلالة على بمعنى السفرة التي يعني الارتحال اسم على هذا الشيء. مرحلة مثلا، مرحلة الآن هو اسم مكان، اسم مكان مسافة يعني دلالة على المسافة، لا يشتق من كل مادة وإنما من بعض المواد. نعم تفضل. ماذا؟ فقط أنا هذا يعني أنا أمثل، لم أريد الحصر حقيقة، ما أدري ما معنى تقصد، ما تحتها أسماء مكان لا التي تحتها فقط، يعني اسماء الزمان والمكان هي لهذا العمود الأول، التي بعدها مضرب اسم آلة مثلا، ضربة اسم مرة أو هيئة، ضربة وضربة، طلع النخل هكذا اسم عين اشتق من هذه المادة. أنا أردت هنا لم أرد الحصر وإنما الأمثلة تمثيل على بعض المواد في اشتقاقات خاصة، أن الاشتقاقات كثيرة جدا، يعني المادة الواحدة قد يشتق منها 20، بعضها 30، ربما 40، 50، والعربي متوسط الثقافة ربما يدرك معاني كل هذه المشتقات، ولا أظن هذا موجودا في كثير من اللغات. طيب فوائد الاشتقاق، كم بقي على التوقف؟ متى التوقف يعني؟ مع الأذان؟ طيب لا بأس، إذا نتوقف على فوائد الاشتقاق لما بعد العشاء إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نواصل حديثنا، وقفنا عند فوائد الاشتقاق. فوائد الاشتقاق كبيرة لا شك في ذلك، ولأننا اعتدنا على الاشتقاق فلا نشعر به، لكن غيرنا أو المتعلم العربية ربما يلاحظ ثراء الكبير في المشتقات في العربية، لكنها بالنسبة لمن اعتاد على العربية حتى بالعامية كما قلت نستعمل الفعل الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، عددا من المشتقات دون تكلف، وإذا قرأنا الفصحى، قرأنا في الصحيفة، نقرأ عشرات المشتقات للمادة الواحدة ونفهم كل مشتق وما يراد منه، لأننا اعتدنا، لأنها في أغلبها قياسية، قد نتساءل ويشكل علينا لفظ معين لأن له وزن، مثل العولمة لم نعتد عليه، ربما مثلا الوطنية مثلا، نفترض يعني بعض الأوزان التي لم يعتد عليها الإنسان ربما يحتاج إلى السؤال عنها، لكن أغلب الأوزان القياسية لا يحتاج أن تتعلم من في كل مادة، تتعلم الفعل الماضي والمضارع والأمر، كيف تصوغ المضارع، كيف تصوغ الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، لا هي بطريقة تلقائية. ولذلك فمن أعظم الفوائد الأثر الكبير في إثراء العربية بالألفاظ، ثراء هائل، يعني أحد الباحثين أحصى المشتقات، يعني قد تصل أظن حوالي 190 أو أكثر مشتقا، ليس معنى ذلك أنها في كل مادة هذا العدد، لا، كما قلت يعني أنه المواد تتفاوت، وصيغة تستعمل وتشتق من مادة ولا تشتق من المادة الأخرى، وكذلك العكس. تسهيل الربط بين الألفاظ وفهمها على مستعمل اللغة، هذا مما يسهل. أنت إذا فهمت المعنى العام تجد كتب ويكتب واكتب ومكتب وكاتب ومكتب وكتاب، كلها مرتبطة بالمعنى الأصلي، فهذا يعني ربط، هناك صلة قربة بين هذه الألفاظ، بين عشرات الألفاظ. ابن جني ذكر عن أبي بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشك فيها، فإذا رأى الاشتقاق قابلا لها أنس بما بها وزال استيحاشه منها. أنت إذا سمعت لفظا لم تعتد عليه تستوحش منه، يعني تنكره أو تشك فيه حتى تعرف أنه مشتق من هذه المادة. أبو حيان رحمه الله، أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ذكر من يعني فوائد الاشتقاق جميل، يعني فائدة جميلة ولذلك نقلتها بنصها. فائدته تسهيل السبيل على الواضع والمتعلم جميعا، الواضع يعني العربي الذي نطق للمرة الأولى بهذه المشتقات، العرب قديما هذا هو واضع اللغة، والمتعلم نحن يعني كل من يتعلم اللغة. فإن المعنى الواحد في الحقيقة يختلف بالعوارض، فإن وضع لكل واحد اسم على حدة من حروف متباينة احتاج الواضع إلى صيغ كثيرة. تخيل أن مشتقات الكاف والتاء والباء كتب لها لفظ ويكتب لها لفظ آخر لا رابطة بينها، وفعل الأمر له لفظ ثالث، واسم الفاعل واسم المفعول. انظر كيف العبء وصعوبة أن يتعلم المتعلم، أن يتعلم لكل لفظ، لكل معنى لفظ خاص به لا صلة بينه وبين اللفظ الأول. يعني لهذا قال أنه احتاج الواضع إلى صيغ، وضع صيغ كثيرة، والمتعلم احتاج إلى حفظ أفراد كثيرة. أنت الآن لا تحتاج إلى حفظ من كل مادة، تحفظ المضارع كيف تنطقه أو اسم الفاعل أو اسم المفعول، لا، تأتي بطريقة على كأنها سليقة عند العربي وعند غير العربي حتى يعتاد عليه ثم يصبح بطريقة تلقائية. قال: فإذا قال الواضع ما على وزن فاعل من كل فعل هو لفاعل ذلك الفعل، لم يحتاج إلى وضع الضارب والقاتل والشاتم، ما يحتاج إلى، يعني نحن لم يصل إلينا، لعلمكم لا توجد شواهد وصلتنا من العرب الفصحى لكل فعل ماض من كل من جميع المواد، وفعل مضارع واسم وفعل أمر واسم فاعل واسم مفعول، لا يمكن أن نجد شواهد لكل هذه المشتقات. نعم يوجد في بعضها، ولذلك عندما إذا عدت إلى المعجم تجد الشواهد في بعض لبعض المشتقات، في كل مادة تجد شواهد من شعر أو نثر لبعض المشتقات، لكن من الصعب جدا أن تجد شاهدا فصيحا من العربية الفصحى لكل مادة، لكن هي قياسية، في أكثرها لا تحتاج إلى شاهد. ولذلك قال: لم يحتاج إلى وضع الضارب والقاتل والشاتم، والمتعلم إذا علم ضربا علم الضارب والمضروب بطريقة تلقائية، والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والغيبة والحضور، لا يحتاج في كل صيغة أن تتعلم وتحفظ أكتب وأنتم ونحن نقول جميعا نكتب، وأخاطبك فأقول تكتب، أو أخاطب المرأة وأقول تكتبين، كتبت، كتب، كتبوا، كتب، لا يحتاج المتعلم أن يحفظ كل هذه الصيغ. لماذا؟ كما قلت، لأن الاشتقاق يعينه على يعني على النطق بها دون سابق حفظ، وهذا هو عمدة العربية كما قال. طيب نأتي إلى النوع الثاني من الاشتقاق على سبيل المعرفة فقط، لنقول بعد ذلك إن النوع الأول هو حقيقة هو الاشتقاق الحقيقي، وغيره هي ألقاء يعني صفات وصفت بها بعض الظواهر اللغوية، ولذلك بعض العلماء لم يعترف أو لا يرى الاشتقاق إلا في الصغير فقط. الاشتقاق الكبير الذي سموه كبيرا هو ماذا؟ هو القلب المكاني الذي يعرف بالقلب، تقليب حروف الكلمة، أخذ كلمة من كلمة مع تناسبهما في المعنى واتفاقهما في الحروف الأصلية، يعني كلمتان متفقتان في الحروف الأصلية ولكن الترتيب مختلف، مثل حمد ومدح بمعنى واحد، تقريبا بمعنى واحد، بعضهم يرى أنه مقلوب وأن إحداهما مشتقة من الأخرى، وأيس ويائس، أيس ويائس بعضهم يقول أنها ليست مادتين مستقلتين وإنما أيس مأخوذة من يائس أو العكس. دهدها وهدد ربما هذه غير واضحة، لكن جبد وجذب هذه واضحة جدا، جذب هذا هو المشهور في العربية جذب، لكن ورد في حديث العربي الذي جبد ليس جذب، جبد كان عليه الصلاة والسلام يوزع العطيات فجاء عربي جلف و يعني شده من مئزر عليه الصلاة والسلام أو من ردائه وكان يلبس صوفا فأثر في عاتقه عليه الصلاة والسلام وقال أعطني مما أعطاك الله ونحو ذلك وعدل يا محمد كذا. الشاهد هنا جبد وجذب مقلوبان، ربما يكون صحيحا أنهما يعودان إلى مادة واحدة على هذا الرأي، لكنها قليلة جدا. الألفاظ المقلوبة مثل هذه والتي تتفق لفظان بينهما يعني تقديم وتأخير هي محدودة، ألفاظ محدودة. طمس وطسم، طمس الطريق وطسم، اكفهر وكرهف، اكفهر الجو وكرهف لغة. على هذا الرأي هي الظاهرة تسمى القلب، هذا واضح القلب، لكن بعضهم يرى لاتفاق المعنيين أو تقاربهما بعضهم يرى أو يعده من الاشتقاق، ولذلك سموه الاشتقاق الكبير بعضهم، بعضهم يسميه الأكبر، يعني في اختلاف في الألقاب. الاشتقاق الأكبر الثالث هو ما يعرف بالإبدال، الإبدال اللغوي، إبدال حرف مكان حرف غالبا بين الحرفين المبدل والمبدل من اتفاق في المخرج أو تقارب في المخرج، فعند بعض العلماء يعدهم من الاشتقاق، وكأن إحداهما قلب حرفها إلى حرف آخر فكأنه اشتق، كأن هذا اللفظ الثاني اشتق من الأول. أخذ لفظة من أخرى مع تناسبهما في المعنى واتحادهما في أغلب الحروف، لكن اتفاقهما في أغلب الحروف وحرف غالبا يختلفان في حرف واحد ويكونان من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين، مثل نعق ونهق، هتنا وهتلا، هتنا وهتلا المطر، ثلبا وثلما. تبقى أنها محدودة، يعني هي ليست قليلة. الإبدال ظاهرة كبيرة، وذكرت لكم كتاب خلق الإنسان للأصمعي والإبل للأصمعي، والكتاب الثالث مجموعة في كتاب واحد لمستشرق أو حققه مستشرق سويدي، قال جمع معها القلب والإبدال لابن السكيت، كتاب القلب والإبدال لابن السكيت مليء بظاهرة الإبدال، إبدال عجيب جدا، يعني إبدال أغلب الحروف تتبادل حتى بعض الحروف المتباعدة، يعني وغالب هذا الإبدال جاء من لهجات العرب، يعني قبيلة تنطق لفظا بالقاف وقبيلة أخرى قشط وكشط، التميميون يقولون قشط والحجازيون يقولون كشط، وهكذا بقية الألفاظ، لكنه مشتهر باسم الإبدال، كما أن الذي قبله مشهور باسم القلب. النوع الرابع على سبيل المعرفة فقط، وإلا فهو النحت، مشهور باسم النحت، سموه الاشتقاق الكبار، بعضهم يسميه الاشتقاق الكبار، وهو أخذ كلمة من كلمتين فأكثر، فيه معنى الاختزال والاختصار، أخذ كلمتين، أمامنا كلمتان أو ثلاث كلمات، فالعرب أحيانا يختصرون هذه الكلمات الثلاثة والكلمتين بكلمة واحدة تدل على هذه الكلمات كلها، مثل مثلا بسملة يعني قال بسم الله، سبحل قال سبحان الله، جعفد قال جعلت فداك، طلبق لعلي ما ذكرتها، طلبق قال أطال الله بقاءك، يقول عبشمي وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، عبشمية أو عبشمي، رجل عبشمي يعني منسوب إلى عبد الشمس، عبدري منسوب إلى عبد الدار، عبد الدار يعني من أسماء أفخاء يعني من أهل مكة، يعني في عهد الرسول عليه السلام بعض أهل مكة ينتسب إلى عبد الدار أو عبد الشمس. دمعزة قال أدام الله عزك، طلبقة ذكرتها طال الله بقاءك، سمعلا قال السلام عليكم، بأبأ قال بأبي أنت وأمي، عقبال أو عقابيل، عقابيل هي جمع عقبال يعني عقب الحمى، عقب الحمى، عقب العلة، عقب العقبة ال كأنها اختصرت لتدل عقبال أو عقابيل على عقبة كذا. في حياتنا وفي الدارجة نقول العقبة عقبال كذا، عقبال الشهادة، الدكتوراه أو الماجستير أو نحو ذلك. من المنحوتات الحديثة المصريون، وهو لفظ جيد، درعمي، ماذا يريدون به؟ أزهري ودرعمي، درعمي يعني خريج أو الذي يدرس في دار العلوم، أستاذ تخرج من دار العلوم، يقولون درعمي، مشهور عندهم ومستعمل واعتد عليه في على الأقل عند الجامعيين أو أساتذة الجامعات. وأكثر العلماء يسمي هذه الظاهرة بالنحت، ولذلك أنا رأيي أن لا نلقي نتعلمها على أنها نحت وإبدال وقلب، ونكتفي بالنوع الأول الذي هو فعلا هو الخاصية العظمى للعربية. طيب، يمكن الآن أن لا أقول تطبيق، يعني استعراض لبعض كتب الإبدال. أنا وضعت لكم مجموعة من كتب الإبدال، الاشتقاق قصدي، الاشتقاق لابن دريد، الاشتقاق أيضا دراسة في الاشتقاق، الاشتقاق لابن السراج، الاشتقاق المشتقات هذه دراسة حديثة، الدلالة الاشتقاقية في تفسير رسالة أدب الكاتب للزجاجي، المبهج لابن جني، المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة، تستطيعون تنزلون هذه الكتب، المعجم الاشتقاقي، سأستعرض هذا المعجم الاشتقاقي المؤصل لمحمد حسن جبل رحمه الله، يعني هو جدير بالاستعراض بإذن الله. الآن بحث في علم الاشتقاق عبد الله أمين، هذا بحث صغير لكن له كتاب قيم جدا اسمه الاشتقاق، لم أعثر على نسخة إلكترونية منه، بلغة الاشتقاق في علم الاشتقاق، رسالة الاشتقاق لابن السراج، كتاب الاشتقاق والتعريب لعبد القادر المغربي من أعظم جمع القاهرة قديما، منهج ابن دريد في كتاب الاشتقاق، هذه الدراسة، اشتقاق أسماء الله لأبي إسحاق الزجاج. سأستعرض، تفضل. لو نسخة منه وهو كذلك على صيغة PDF سأرفعه بعد قليل إن شاء الله. هذه الكتب كلها موجودة يعني في الصفحة التي الحساب الذي ذكرت، فبإذن الله إن شاء الله. هذا كتاب لاشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزجاجي، القاسم بن عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي رحمه الله، في القرن الرابع الهجري. مثال يعني حتى يكون شيئا عمليا، يمكن أن نستعرض بعض النماذج. مثلا أحد أسماء الله سبحانه وتعالى القوي، مثلا القوي يفسره القوي ذو القوة والأيد، ويقال لمن أطاق شيئا وقدر عليه قد قوي عليه، ولمن لم يقدر عليه قد ضعف عنه. فالله عز وجل قوي قادر على الأشياء كلها، لا يعجزه شيء منها. ووزن القوي من الفعل فعيل قوي، يعني يا، واللام تقابلها يا أخرى ولكن أدغمتها وأصبحت مشددة، بمنزلة كريم وقدير في الوزن. وأصله قوي بالواو، فقلبت الواو التي بعد الياء ياء وأدغمت الياء الياء. طيب، فقيل قوي، وذلك أن من هذه ذكر قاعدة صرفية في القلب ليس مهما. وقوي من القوة وعينه ولامه كذا. قال والقوة الطاقة من قوة الحبل المفتول، يعني توسع في الحديث عن المادة، لكنه يفيدنا في أن نجد مشتقات مختلفة في مادة واحدة. القوة الطاقة، القوة الطاقة من قوة الحبل، قوة وليس قوي، قوة الحبل المفتول. قوة الحبل يعني الحبل الذي يفتل، كأن كل مجموعة من الليف يسمى قوة وجمعها قوة. وقد قرئ شديد القوى جمع والقوى، تقول كذا. قال أبو عمرو الشيباني قال الداعي انقطع قوي من قاوية في ذلك المعنى، يعني توسع، لا أريد أن ندخل في توسع، لكن لا شك أن قراءة مفيدة. نرى المجيد مثلا، مجيد الكريم والمجد الكرم، يقال اشتقاقه من قول العرب أمجدت الدابة علفا إذا أكثرته لها، فكأن المجيد المبالغ في الكرم المتناهي فيه، ونحن نشرح الكرم في موضعه من هذا الكتاب. الودود مثلا فيه قولان، أحدهما أنه فعول بمعنى فاعل، كذلك غفور، غفور بمعنى غافر، بمعنى غافر. وكما قالوا رجل صبور بمعنى صابر وشكور بمعنى شاكر. فيكون الودود في صفات الله تعالى عز وجل على هذا المذهب أنه يود عباده الصالحين ويحبهم، يعني ودود بمعنى واد محب، والود والمودة والمحبة في المعنى سواء. فالله عز وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده وهو محب لهم. والقول الآخر أنه فعول بمعنى مفعول، كما يقال رجل هيوب أي مهيب، فتقديره أنه عز وجل مودود أي يوده عباده ويحبونه، وهما وجهان جيدان. لاحظ كيف يعني يتحدث عن اسم الله الأسماء الحسنى ويحاول أن أو يقول رأيه ورأي أراء العلماء في اشتقاق هذا الاسم. وفي النهاية كله نجد أنه من الاشتقاق الصغير. على أي حال، مثلا الكبير، الكبير العظيم الجليل، ويقال فلان كبير بني فلان أي رئيسهم وعظيمهم. ومنه قوله عز وجل إن أطعنا سادتنا وكبراءنا أي عظماءنا، وكبرياء الله عظمته وجلاله. ومنه قيل كبرت كبيرا وعظمت عظيما أي وصفته بالكبرياء والعظمة. ومنه قوله عز وجل فلما رأينه أكبرنه أي هالهن أمره فأعظمنه. وكبير في صفات الله عز وجل من الصفات التي لم ينطق من لفظها بغيرها، ولم تصرف نحو قريب وجليل وعظيم وكبير وكريم. فأما كبير في كلام العرب فقد يتصرف على أوجه، يقال رجل كبير أي مسن. لاحظ يعني كبير من أسماء الله معناها العظمة، عظيم سبحانه وتعالى، لكنه في غير ذلك يمكن أن يحمل بمعنى كبر السن. مسن ورجل كبير أي كبير الخلق والجسم، ورجل كبير أي عظيم القدر جليل. ولا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل غير الوجه الذي قدمنا ذكره، وهذا هو هذا وهو على هذا التأويل الأخير وقد مضى شرح. طيب هذا مثال يعني، وتستطيعون إن شاء الله تطلعون على الكتاب فهو موجود للتنزيل. كتاب آخر لابن جني المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة. يعني العلماء ألفوا في الاشتقاق في العلم نفسه وأنواعه وتفصيلات كثيرة، واستفادوا من الاشتقاق في تفسير الأسماء، سواء أسماء الله عز وجل أو أسماء هنا شعراء الحماسة أو أسماء كما سيأتي أسماء القبائل ويعني العرب أعلام العرب، تفسير أسماء شعراء الحماسة. مثلا قال البرج ابن مسهر الطائي، دخول اللام في البرج وهو علم يدلك على مراعاتهم فيه مذهب الصفة واعتقادهم لذلك، فجرى ذلك مجرى قولهم القوي المنيع فسميت به. طيب لم يبين، لا بأس، موسى بن جابر الحنفي، إذا سمت العرب بموسى فإنما يعنون به الاسم الأعجمي لا موسى الحديد. جميل، موسى تعرفون موسى بمعنى الشفرة، هذا لفظ عربي، أما موسى العلم يعني كنبي الله عليه الصلاة والسلام فهو اسم أعجمي، فهو عندهم كعيسى وإبراهيم. فإن قلت طيب نحاول إذا كان تكلم عن هو ذكر أنه أعجمي ولذلك فلا اشتقاق فيه. البعيث ابن حريث هو اسم مرتجل للعلمية، وقد يمكن أن يكون صفة منقولة فيكون فعيلا في معنى مفعول يعني مبعوث، بعيث بمعنى يمكن أن يكون بمعنى مبعوث. شريح بن ننتقل عفوا طرفة الجذيمي، طرفة واحدة الطرفاء مثل قصبة وقصبة وحلفة وحلفاء، قال الأصمعي حلفة. طيب أحيانا فقط يعني كان يبين أنها شجرة، أحيانا لا يقف عند الاشتقاق ويفصل فيه. جذيمة اسم مرتجل ليس منقولا، ويجوز أن يكون يعني يمكن أن يكون مرتجلا ليس مشتقا، ويمكن أن ويجوز أن يكون من جذمت يده أي قطعتها، فيكون اسما كالنطيحة والذبيحة كأنه مجذوم مقطوع، جذيمة بمعنى مقطوع مجذوم وهكذا. لا بأس. ننتقل إلى الاشتقاق لابن دريد، الاشتقاق لابن دريد في أسماء غالبا أسماء العرب وغالبا القبائل، مثلا ننظر أي هو يفصل كثيرا لكن نحاول أن نجد شيئا مختصرا، مثلا رجال بني نهشل، واشتقاق نهشل من قولهم نهشل الرجل وخنشل إذا أسن واضطرب. مثلا يعفر واشتق من عفر الأرض وهو التراب، ومنه قيل عفره إذا صرعه على في التراب، وظبي أعفر والأنثى عفراء وهي غبرة في لونها حمرة بلون التراب. لاحظ كل هذا داخل في الاشتقاق الصغير لكنه شيء من التفصيل، ويعني وهو يعلل أو يفسر الأسماء يعني تدرك الربط الاشتقاقي بين أنه أنت ربما نحن ربما نحفظ نعرف الاسم يعفر، لكننا الآن نتعلم أنه من أي من ماذا مشتق وما المعنى الذي يحمله. ومن قبائلهم بنو مقاعس، وسمي مقاعس مقاعسا يوم الكلاب لأنهم قاتلوا بني الحارث بن كعب فتنادوا يا لحارث، واشتبه الاسمان فقالوا يا لمقاعس، وهو مفاعل من القعس، وهو أن ينخزل عن أصحابه ويقعد عنهم. تفصيلات كثيرة جدا ما شاء الله، غزارة علمية حقيقة، وقد بعض الباحثين يعجبه هذا النوع من المعلومات العلمية واللغوية، ويغرم بمعرفة الأعلام واشتقاقها. طيب ننتقل إلى، لا بأس، إلى هذا الكتاب الذي هو ربما أهم، المعجم الاشتقاقي المفصل المؤصل عفوا لألفاظ القرآن الكريم، مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها. الأستاذ محمد حسن جبر رحمه الله، أستاذ بجامعة الأزهر مشهور يعني، وله أيضا كتاب علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، كتاب قيم جدا حقيقة، لكن لم أجده مصورا يعني في الشبكة. هذا الكتاب كأنه معجم، هو معجم الواقع، ليس كأنه معجم على الحروف. سنأخذ نماذج من حرف الجيم، ننظر مثلا أججا، مادة أججا، قال عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هو رحمه الله ربما يعني بذل جهدا كبيرا في الربط، في أولا أنه يفسر الألفاظ وجود على أساس وجود معنى محوري مركزي، وهذه الألفاظ يعني ترتبط به، فربما بعض ما يذكره قد لا يظهر لنا، لكن على كل قال: أجيج النار تلهبها توقدها صوت تلهبها، ويقال جاءت أجة الصيف هي شدة الحر وتوهجها، والأجيج والأجاج كصداع يعني وزن، من حيث الوزن الأجيج والأجاج والائتجاج شدة الحر، وماء أجاج شديد الملوحة والمرارة. لاحظ أنه ذكر الذي في الآية هو الأخير، ماء أجاج صداع كصداع يعني على وزن الصداع شديد الملوحة والمرارة، لكنه ذكر أجة الصيف وأجيج النار. طيب قال: المعنى المحوري هو حدة وحرافة تعم أثناء شيء غير صلب المادة كتلهب النار وتوقدها. حدة وحرافة وشدة حرارة الجو وشدة ملوحة الماء، هذا في رأيه يعني، حاول أن يربط بين هذه المشتقات معانيها فيما يظهر لنا وكأنها لا صلة بينها في المعنى، لكنه هو يحاول أن يجد معنى يجمع بينها، وهو الحدة والحرافة. هذا عذب فرات سائغ وهذا ملح أجاج، ومنه أجة القوم وأجيجهم اختلاط كلامهم مع حفيف مشيهم، أصوات كثيرة تشعر بكثرة لها حدة. ومنه أجج حمل على العدو هجوما بحدة، هو الآن يحاول يجعل كل المعاني كل الألفاظ تحمل معنى الحدة. وأج الرجل أسرع حدة أيضا، وأج الظليم، الظليم ذكر النعام، وأج الظليم سمع حفيف في عدوه من شدة العدو وحدته. ويأجوج ومأجوج قبيلتان موصوفتان بالكثرة البالغة وبأنهم يفسدون في الأرض أشد الإفساد، وهذه حدة بالغة وعامة. يعني جيد، محاولة جيدة، يعني محاولة جيدة. مثلا وشا، مادة وشا مسلمة لا تشية فيها، الحائق واشن، الحائق واشن يشي الثوب وشيا أي نسجا وتأليفا. الحائك يعني الخياط أو الذي يحيك الصوفة. الوشي في اللون خلط لون بلون. الشية بياض في سواد أو سواد في بياض، كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره. كل هذه معاني. الوشاء تناسل المال وكثرته. ما المعنى المال؟ كيف تناسل المال يتناسل؟ المال يعبر العرب كثيرا المال عن الإبل والغنم، يسمن المال أو يأكلها المال أو يقصدون، فهنا تناسل المال وكثرته يقصد به تناسل البهيمة، يعني الإبل والبقر ونحو ذلك. المعنى المحوري زيادة في رأيه، هذه المشتقات كلها زيادة دقيقة تنشأ من الشيء لطيفة لاصقة به، كبقع اللون التي تخالف لون جلد الفرس وغيره. زيادة دقيقة تنشأ من الشيء لطيفة لاصقة مسلمة لا شيء فيها، وكالأولاد الصغيرة للبهائم، وكالنبات أول ظهوره من الأرض نكتة خضراء على وجه الأرض السوداء، ومن ذلك توشى فيه الشيب ظهرا فهو نكت بياض في الشعر الأسود، وهكذا يسير على نأخذ في حرف مثلا حرف الطاء طواء، مادة طواء، قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الطي ضد النشر، وطوى الصحيفة والثوب، والأطواء الأثناء في ذنب الجرادة، يعني كأنها التثنيات، الأثناء جمع ثني يعني التكسيرات والتكسرات، وأطواء الثوب والصحيفة والبطن والشحم والأمعاء والحية وغير ذلك طرائقه ومكاسر طيه. واضح هذا، أطواء الثوب والبطن، تكسر البطن كما هو معروف من قد يكون من الشحم أو، وكذلك مطاويها جمع مطوى بالفتح. المعنى المحوري في رأيه هذه المشتقات تدل على ثني الشيء أو رد بعضه على بعض فيتضام ويدخل بعضه في أثناء بعض، كطي الصحيفة والثوب وكالأطواء والمطاوي المذكورة هي أثر ذلك، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ومنه ومن حسيه أيضا طي الركية، عرشها بالحجارة والآجر، يعني طي الركية يعني يطوى البئر يطوى بالحجارة، فهذا الطي يرد تراب جوانبها لا يدعه يهيل، فكأنه ينثني على الجوانب ويغطيها، يعني هو يحاول جهد ممتاز جدا. قد تدرك المعنى المحوري وتفهمه في بعض المواضع وربما يبدو غامضا، لكنه إجمالا هو محاولة جيدة جدا. تريدون زيادة أمثلة؟ لا بأس. طبب أو طبطب، مادة: طببت السقاء رقعته، والطبابة كرسالة سير عريض، طبابة سير عريض، جلدة تجعل على ملتقى طرف الجلد في القربة والسقاء والإداوة إذا سوي ثم خرز تقع الكتب والخرز فيه. والطبة بالضم الجلدة المستطيلة المربعة المستديرة في المزادة والسفرة والدلو ونحوها. المعنى المحوري التلطف هو سيأتي بالآية في ظني بعد ذلك. لماذا ذكر هذه المادة؟ الأصل أنه كلها يعني الألفاظ تكون في آية، يعني ولذلك هو مرتبط بالقرآن. على كل المعنى المحوري التلطف والاحتيال في جبر خلل جسم الشيء أو في تسويته مع حذق وجودة، كما هو واضح في رقع السقاء أو صنعه أو دعمه بجلدة تقويه. لا بأس، لم يذكر آية هنا، لا أدري الحقيقة لماذا، أو لعله ذكر. على كل طيب: ورزقكم من الطيبات. الطيب بالكسر ما يتطيب به، وقد تطيب بالشيء وطيب الثوب. ماء طيب عذب، طعام طيب يستلذ الآكل طعمه، سائغ في الحلق. طيبة الكلأ كعنبة، طيبة الكلأ أخصبه، وطيبة الشراب أجمه وأصفاه، أرض طيبة تصلح للنبات، طابت الأرض أخصبت وأكلعت، بلد طيب لا سباخ فيه، ريح طيبة لينة ليست بشديدة، نكهة طيبة ليس فيها نتن وإن لم يكن فيها ريح طيبة. المقصود رائحة طيب، كلمة طيبة ليس فيها مكروه. المعنى المحوري قال لطف وقع الشيء على الحس وصلوحه في باب ما يراد منه مع خلوه من الغلظ والحدة، كالطيب بمعنى المذكور بمعناه المذكور تستلذ رائحته ويعادل ما يكون من كريه الروائح، وكالماء العذب والطعام المستلذ والكلاء والشراب والأرض والريح والنكهة والكلمات الموصوفات. ومن صلاح الحال والخلو من الحدة استعمال الاستطابة كناية عن الاستنجاء، وكذلك الاستطابة حلق العانة، لأن كلا نظافة ونقاء وخلو من الأذى. ومن صور الخلو من الحدة المادية الطياب، نخل بالبصرة إذا أرطبت النخلة فتؤخر عن اخترافها تساقط الرطب عن نواه، فبقيت الكباسة ليس فيها إلا نوى معلق بالثفارق. يعني هذه معاني إضافية، لكنها هو يريد أن يبين فلان طيب الأخلاق سهل المعاشرة، وزبون طيب سهل في مبايعته، ونفس طيبة بما قدر لها راضية وطايبة، وطايبه ما زحه. ومن ذلك المعنى استعمل التركيب في التعبير عن الطهارة، تربة طيبة طاهرة، فتيمموا صعيدا طيبا، وامرأة طيبة حصان عفيفة، والطيبات للطيبين. وعن الحلال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وهكذا. يعني إذا كان لديكم أي أسئلة حول الاشتقاق، يعني أخوان الاشتقاق موضوع شائك جدا وتفصيل كثير جدا، وطلب مني هذا الموضوع قبل بضعة أيام، بل لم أنجزه إلا هذا اليوم، لم أكتب ما قدمت لكم إلا هذا اليوم قبل ساعات من ضيق الوقت. يعني كنت أتمنى أنني علمت يحتاج إلى حتى أقدم خلاصة مفيدة، يحتاج إلى جهد كبير جدا. الكتب مختلفة، بعضها وضعتها في يعني في الفصل هذا الدراسي الإلكتروني، تتفاوت في طريقة تقديم الموضوع وإيضاحه وذكر تفريعاته. ولو أن لديكم إشكال أو تساؤلات فلعل الأسئلة هي التي توضح أكثر، أو نعود ونستعرض أمثلة أخرى. تفضل. مطبوع، نعم، في 4 مجلدات مطبوع، وبيع في معرض الرياض قبل يعني الماضي تقريبا، موجود قد يكون في مكتبة الرشد كذا، لكن هذا صورة جيدة. هو يتكون من 1311 صفحة، ضخم جدا كما تلاحظون، معجم كامل. جيد والله، محاولة جيدة. وعلى أي حال حتى لو ظهر في غموض في المعنى المحوري هو اجتهد، ولعله متأثر بابن فارس رحمه الله، ابن فارس كذلك في مقاييس اللغة يحاول أن يعني إذا قرأت أي مادة يقول لها مثلا معنى واحد، يذكر لها معنى واحدا أو معنيين، ويحاول أن يوجه كل المشتقات في هذه المادة إلى هذا المعنى. فكذلك فعل محمد حسن جبر رحمه الله، وهي محاولة جيدة ومرتبطة بالقرآن الكريم. تفضل. ماذا؟ هج تقصد؟ هل يمكن أن تكون أصل الكلمة ومقولة حج يعني العامية بمعنى هرب وأسرع من أجة. والله ربما أنا ما أستطيع أجيب الآن، لأنني لم أنظر في الكلمة مثلا، وهل ورد في الفصحى؟ الفصحى واسعة جدا، والفاظ لا حصر لها ولا يحيط بها أحد يعني من البشر. هل ورد في الفصحى بالها؟ لو كان ورد بالها فمعنى ذلك اللفظ العامي الذي نستعمله هجة يعني بمعنى هرب هو من الفصحى، إن لم يكن في الفصحى فلعل ما قلته أنه من أجى الظليم، أنه بإبدال الهمزة هاء، والهمزة والهاء تتبادلان لأنهما من مخرج واحد ربما الحقيقة، لكن لا أستطيع أن أقطع الآن يعني. الواردة في أي معجم في هذا؟ نعم. هل هي من الفصحى؟ نعم، ولذلك هو يذكر، لا أظن لا يذكر، أحيانا قد يشير إلى، لا يصعب أن يذكر المراجع، هو يأخذ من المعاجم يعني، وقد يشير في بعض المواضع يشير أنه من الأزهري، تهذيب اللغة للأزهري، لا شك أنه من الفصحى يعني، هو يذكر دائما العبارات كلها أجل ظليم وكذا كلها يأخذها من اللغة الفصحى، لا هو يكتفي بالفصحى فقط يعني، وإن كان الكتاب حديثا. أي سؤال؟ وددت أن النساء كذلك، لأنه السؤال دليل الاهتمام والمتابعة، قلة المشاركة أكيد أنها، أنا أتمنى بدل الصمت وبدل الموافقة على كل شيء أن يعترض أحد على ما بعض ما ذكرته ويحتج ويناقش، هذا أفضل حقيقة، ليس بالضرورة أن تقبل كل ما قلته، بعض ما أقوله يختلف الناس فيه ويختلف العلماء فيه وقد اختلفوا. تفضل يا أستاذ. الاكتتاب من ماذا؟ جيد ممتاز والله جميل. هي تقصد أنها ليست من، هي أنا قصدت اكتتب، افتعل من كتب. جميل، أنت الآن تضيف مثالا آخر غير الاكتتاب في القرآن الكريم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعني أخذها من ممن سبقه، أضفت اكتتب في غزوة كذا يعني بمعنى أنه اشترك فيها، أليس كذلك؟ تريد هذا؟ لعله كذلك، هو أقرب لا شك في ذلك، أقرب. لكن مع ذلك استعماله اكتتب أظنها محدودة جدا، اكتتب ورد، اكتتب كما قلت في الغزوة، اكتتب في الغزوة، لكن لو بحثت عن لفظ اكتتب أظن لو بحثت في كتب اللغة أو في، ليس في كتب المعاجم، لا في في المستعمل من اللغة، دواوين الشعرية ونحوها، أظنك ستجد قليلا جدا من الاستعمال، بعض الألفاظ سبحان الله تبقى قليلة جدا، مثل كلمة سيارة، أحسب أن سيارة وإن كان لها عدة معان، السيارة بمعنى القارئ كما في سورة يوسف يعني بمعنى الجماعة المسافرين أو القافلة، الكواكب السيارة ربما يكون مبالغة صفة للشخص الذي يكثر من السير مثل علامة، لكن مع ذلك أظن أن هذا اللفظ بهذه المعاني المختلفة استعماله قليل في اللغة، أنا لم أقم بإحصاء لكن أظنه قليلا، فلما أشرت إلى السيارة في العصر الحاضر الذي ربما كل واحد منا يستعمل هذا اللفظ يوميا، أنا أظن أنه لا يستغني عن كلمة سيارة في كل يوم، بل ربما عدة مرات في اليوم الواحد، فهذا الذي أردت أن أشير إليه، لكن لا أنكر الاستعمالات السابقة، والأستاذ أشار إلى اكتتب ولم أشير إليها في الحقيقة، وهو يعني مثال أقرب إلى الاكتتاب في الأسهم، أقرب من الاكتتاب الوارد في القرآن الكريم. تفضل. العمر قصير والكتب مليئة. الإنسان يعني الشخص الذي يتمكن يعني من معلومات كثيرة في وقت قصير كيف يحصل على؟ والله يصعب، العلم ليس سهلا، هو حتى لابد أن يتعب الإنسان حتى يحصل. يعني هذا لا بأس، هذا أحد البحوث التي ذكرتها وضعتها، يعني قصدي لا بأس به، الاشتقاق تعريفه وأنواعه، يعني بإشراف أستاذ في جامعة أم القرى لا بأس. يعني كل كتاب مفيد، لكن أنا أوصي بكتاب الاشتقاق لعبد الله أمين، عبد الله أمين، موجود يعني يباع ورقيا، لكن لم أعثر على نسخة إلكترونية حتى أضعها لكم. والله كثير جدا التأليف في الاشتقاق. فهذا هو مثل المعاجم مثلا، كان يمكن أن تسألني السؤال نفسه في الحديث عن المعاجم أوسع وأكثر حيرة، ربما أنها معاجم في كل مدرسة عشرات المعاجم، فقد تسأل وتقول الوقت يضيق عن قراءة كل هذه المعاجم. هذه طبيعة العلم، يستطيع الإنسان أن يكتفي بما يستطيع، أن يطلع على بعضها أو يطلع على ما هو مشهور منها. فكذلك الاشتقاق، أنا قدمت شيئا يسيرا من القضايا التي تذكر عادة في الاشتقاق. من الدكاترة والمعيدين والله مستعد، ألاحظ أنهم عندهم علم خاص ببعض المشايخ؟ يعني هو ما الذي درسه؟ لا أحد يحيط بالله. أنا أعرف من نفسي أنني ما أجهله في اللغة والله أنه أكبر مما أعلمه. الإنسان لا يتحدث إلا عما يعرف. لو اختبرتني في جوانب من اللغة سأرسب عندك. هذه طبيعة، لا يغتر الإنسان أو لا يبالغ. نعم، بقدر ما تبذل من جهد تحصل معلومات، ليس لها حدود أبدا، ليس لها حدود. يعني حسن اختيارك وقراءتك، يعني قراءتك يعني الأفضل لك، يساعدك في أن تتمكن من ولو من بعض الجوانب. يعني الباحث في الماجستير أو الدكتوراه لا شك أنه يكون عالما، هو يكون عالما في موضوعه، قد يكون عالما في موضوعه جاهلا في موضوعات كثيرة أخرى. فالذي يظهر لك هو لأن هذا الأستاذ أو الناس يتفاوتون، لكن بقدر جهده لديه رصيد لغوي أو لديه رصيد علمي في اللغة أو في العلوم الشرعية أو في أي علم من العلوم. تفضل. نعم انا معك، يعني انا ما اريد ان اغضب، لا اريد ان اغضب النحات. انا اقول ان العلم النحو لا شك فيه عظيم، لكنه محدود جدا. يعني انتم ما درس، من درس النحو في المتوسط، في الثانوي، في الجامعه، في ربما تخصص في الماجستير والدكتوراه، ابواب النحو محدوده، لا مجال لزياده عليها. وكتب النحو كلها نعم تتفاوت في التفصيلات ربما ومسائل فرعية، لكن أبواب النحو تبقى محدودة مهما كبرت الكتب، تتفاوت فقط في البسط والشرح. فالنحو غلب، يعني حقيقة اللغة العربية ليست النحو فقط. النحو نعم يتصل بقوانين تركيب الكلام، لكن مادة اللغة ألفاظها ومعانيها والتنوعات الكثيرة فيها هو ما أشرت إليه أستاذ، المقصور والممدود، أو يعني لماذا لا ندرس، لماذا لا يدرس الناس أيضا يعني إلى جانب قواعد النحو متن اللغة، المعاجم وكتب اللغة مثل الفصيح لثعلب، كتاب عظيم شرح ربما في أكثر من 30 شرحا، يعني ما شاء الله كتب لا تحصى، وتنوع كبير وتنوع جميل أحيانا. يعني ربما المطلع قد يظهر النحو فيه جمود وجفاف، وهذا جفافه وجموده سر عظمته لا شك في ذلك، لأنها قوانين لابد أن تكون صارمة، قوانين كأي لغة، حتى إذا درست اللغة الإنجليزية أو غيرها هناك قواعد لابد، إذا أردت أن تتحدث بتطبق القواعد لابد أن تلتزم بها، لا مجال للمرونة في الغالب يعني. لكن في اللغة الجانب الجميل ربما والأكثر سعة، لا شك أن اللغة أوسع من النحو لا شك في ذلك، تنوع كبير جدا في علوم اللغة، يعني الصر ليس الصر، المعاجم وما يتصل بها، الدلالة هذا موضوع واسع جدا، الأصوات يعني، والعلوم الفرعية التي ذكرتها مثل اللغويات الجغرافية واللغويات النفسية واللغويات السياسية والحاسوبية النفسية الاجتماعية وعلوم لا حصر لها. فهذا الواقع حقيقة، هذا الواقع للأسف. وأحيانا دارس النحو نعم يتقنون النحو، لكن النحو قواعد إذا لم تطبق، إذا لم تفعل في الكلام وفي الكتابة. يعني أنا أعرف درست قديما في إندونيسيا، وكان أحد طلابي أبوه له مدرسة إسلامية، يقول أنه يقرأ الكلام العربي التراث لكن لا يتكلم العربية. عندي حتى الآن منظومة بخط يد الطالب وهو كأنه مطبعة، منظومتان لوالده الذي لا يتكلم العربية، منظومتان في النحو مثل ألفية بن مالك، ولو قرأتها لا تظن أن ناظمها أعجمي، ولو كان يحفظ قواعد النحو لا يجعله هذا عربي يعني قادرا على الكلام وعلى الكلام الفصيح وعلى استخدام يعني استخدام اللغة كأهلها، أو على الأقل مسايرة النصوص العربية الفصيحة والشعور وتلذذ باللغة وتذوقها. لكن كثرة قراءتك للنصوص وحتى غير العربي، كثرة قراءته للنصوص العربية ولو أخفق في النحو أو ضعف في النحو أو جهل بعض قواعد النحو، لا شك أن قراءته قدرته على الفهم، فهم الألفاظ وما يعني معانيها وفهم التراكيب، معاني التراكيب والظواهر اللغوية المختلفة، لا شك أن هذا يعني أجدى أن يفهم، يكون له قدرة على فهم اللغة وألفاظ اللغة ودلالاتها وظواهرها المتنوعة، إدراكه هذا الجانب أهم من إدراكه النحو لو كان الأمر بالخيار. من يستطيع أن يتقن النحو وأيضا يعتني بالجانب اللغوي بمتن اللغة لا شك أن هذا هو التكامل، لكن هو يوجد قصور كبير في فهم اللغة، أن اللغة يعني إذا قيل اللغة العربية ينصرف الذهن إلى النحو، ويبالغ ربما حقيقة أقول هذا الواقع، يبالغ في دراسة النحو ومنظومات والآجة الرومية، وربما حفظ منظومات جميل، وأنا أتمنى أن أحفظ كل هذه المنظومات، لكن العمر ربما لا يكفي، عمرك لا يكفي للتركيز على المتون، متون النحو، ولا تكتفي بواحد، لا قد تدرس عدة متون ولكنك تبقى يعني كأنه غلاف قوالب اللغة لديك، قوالب النظرية لديك، لكن متن اللغة أنت ضعيف فيه لأنك لم تطلع عليه ولم تقرأ كتب الأدب وكتب الشعر والنثر أيضا، كتب الأمثال. يعني اقرأ إذا أردت أن تصقل موهبتك، اقرأ ما, ما, ما استطعت أن تقرأ حتى ولو لم تحفظ، قراءتك يعتاد اللسان عليها ويعتاد القلم على محاكاة هذه الأساليب الراقية. تفضل تفضل. الآية الرومية ما بها؟ هل تكفي عن نصوص يعني عن متون أخرى أو يعني عفوا، هل تقصد هل الآية الرومية تكفي عن غيرها من كتب النحو أو من منظومات النحو أو من متون النحو؟ لا بأس، أنا أظن أي كتاب في النحو أظن إجمالا لسنا بحاجة إلى معرفة التفريعات الخلافات والتفريعات الدقائق في النحوية التي يمكن أن لا تحتاجها في استعمالك اللغة. نعم، تريد أن تحفظ قواعد النحو، هذا جيد، يعني معرفة قواعد النحو هذا علم عظيم ولا شك فيه أنه مفخرة. أنا أتمنى أن أحفظ كل هذه المنظومات، لكن أهم منها هو معرفة القواعد الأساسية في اللغة، القواعد التي لا يستغني عنها مستعمل اللغة أو مستعملها حديثا نطقا أو كتابة أو قراءة، أن تكتفي بالأمر الأساسي وتتجه إلى اللغة الحقيقية، إلى اللغة المستعملة، إلى كلام العرب. يعني قواعد النحو العلماء وضعوها لغرض معين، غرض فقط تقويم اللسان أو تقويم القلم، تعريفك بالقواعد. لكن هذه كتب النحو لو قرأت كل كتب النحو لن تجعلك قادرا على الإبداع في الكتابة والتفنن والأساليب الراقية، هذا يحتاج إلى أن تحاكي كلام العرب. فأنا أظن أن يكتفي الإنسان، لا يبالغ في النحو، يكتفي بما تريد أن تدرس، شرح من الشروح الألفية جيد، لديك قدرة، هذا جيد جدا، شرح ابن عقيل أو الآية الرومية، لكن بعد ذلك اجعل الجهد الأهم هو لقراءة اللغة حقيقة، اللغة وليس قواعد اللغة، اللغة الحقيقية التي طبقت فيها هذه القواعد. يعني أنت إذا قرأت ستعتاد على تطبيق القواعد، لأنك تقرأ نصوصا كل القوانين التي درستها في النحو موجودة في هذا الكلام. وربما من الأساليب الجيدة لدراسة النحو حقيقة هو أن تدرس النحو من النصوص. يعني لو أن أستاذك مثلا استعرض سورة من القرآن الكريم أو كلاما عربيا أو قصيدة، وجرى الحديث عن هذا اللفظ، لماذا هو مرفوع؟ مرفوع لأنه فاعل، أسند إليه الفعل، فاعل والفاعل حكمه الرفع، وكلام يسير عن الفاعل تتكرر أمثلة الفاعل، سيصبح لديك قدرة على إدراك فهم أو إدراك الفاعل من غيره، حتى دون أن تقرأ كل باب الفاعل بما فيه من تفصيلات، ربما تفريعات دقيقة ربما لا يحتاجها الإنسان في كلامه. فاستنباط القواعد من النصوص هي طريقة جيدة أنك تكتسب اللغة الحية، اللغة المستعملة الحقيقية، وفي الوقت نفسه يوقفك من يعلمك مثلا على قوانين النحو مطبقة في النصوص في القرآن الكريم أو في الكلام العربي أو في الشعر أو في النثر، فيكون الإنسان جمع بين قراءته كلام العرب، بين قراءته لغة حقيقية، لغة استعملت مطبقة فيها قواعد النحو، ومع ملاحظة قواعد النحو فيها. تفضل. من وضع النحات الاشتقاق الصغير. هذه مصطلحات لا بأس، يعني إن كنت تقصد تسمية أنواع الاشتقاق، الاشتقاق الصغير، الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح العرب لا يعرف، لم يكن عليه الصلاة والسلام يعرف معنى الاشتقاق الصغير أو الكبير أو الكبار. هذه مصطلحات وضعها العلماء، وضعوها على نوع معين من الاشتقاق. الاشتقاق الصغير هو الأساس، اترك الأنواع الثلاثة الأخرى، اتركها واعرفها أنها القلب والإبدال والنحت. لا أدري، تقول العين، الاشتقاق من اسم العين؟ نعم نعم، قد يكون نعم غير مشتق، أسد مثلا أو نحوها. سؤالك غير واضح حقيقة. اسم العين هو اسم يعني لا يشتق، لكن العين فيه اشتقاقات كثيرة جدا. نعم نعم، بارك الله فيك. أنا قلت المشهور كثيرا أو تعلمنا أن الاشتقاق، أصل الاشتقاق المصدر أو الفعل، خلاف بين العلماء. هذا في أغلب اللغة صحيح، في أغلب اللغة يمكن أن نقول أصل الاشتقاق الفعل، ويمكن على الرأي الآخر أصل الاشتقاق المصدر. لكن وجد في اللغة في كلام الفصحى أن مشتقات لم تشتق من مصدر ولا من اسم، وإنما من اسم عين أو من ظرف مكان أو ظرف زمان أو من أسماء الأصوات أو من الحروف، فهي مشتقات، ومشتقات من النوع الصغير، لكن أصل اشتقاقها ليس لا المصدر ولا الفعل، وإنما هذه الأشياء الخاصة، يعني هي محدودة، تبقى محدودة. أكثر اللغة هو فعلا مصدر أصل الاشتقاق فيها، إما الفعل أو المصدر على الرأيين. إذن نختم، إذا لم يكن من أسئلة يمكن أن نكتفي بهذا. أتمنى أن ولو حصلت على ربع ما قيل أو يكون مفيدا لكم بعض ما قلته في اليومين، هذا شيء جيد. لا شك أن في معلومات ربما زائدة لا حاجة إليها ربما، أو آراء قد تكون تقتنع بها أو لا يقتنع بها، أو توجد آراء أخرى أقوى منها، لا بأس، ما دمنا في دائرة الممكن، يعني الاختلاف فيه ممكن. أتمنى لكم التوفيق، ويمكن أن يكون بيننا الصلة هي الفصل الدراسي الإلكتروني. أي استفسارات ربما أو قضايا تعليقات يمكنكم أن تتواصلوا معي إن شاء الله. تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.